تمام. لو سمحت لي بعض أهل العلم في خارج القاهرة بيقولوا إن إنكم مقطعون في كل الدروس، ها؟ لسه مقطعينش واحد يضرب على الحصاد، وبيشكوا من رداءة الصوت. طيب بس ها ما بنقصد دي بس عشان خاطر يعني أمنا أن يكون فيه انتفاع أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا انتهينا الى ايه يا ولد داود؟ ايوه هي صفحه كام دي؟ ها طيب هو عليك السلام عليكم. انتم انا قلت لكم البعض ليش كلكم متطلعين للحضارات من الجزيره؟ احنا لسه اللي احنا لو وعملت أنت في الصوت وفي إخراج الناس اللي حيث أصلي بمنارة كمسار، لأن أنا عندي الناس من خارج مصر بيقرؤون هذه بيسمعون. نتكلم في الدكتور سامح اللي هو مسؤول الإعلام، نتكلم في الدكتور وبعدين هو الأظهر يعني خلينا عاوزين يكون أفضل. تمام. اللي مش عاوز يكون افضل ده هو كده ان شاء الله. الله يسهل ان شاء الله يبقى افضل باذن الله. هبلغ دي خلي الورد فاكر لو كان توصل لنا الاول الصوره ازاي الله انا عايز انه هو الدراسه الصور يا دكتور انا ما عنديش نوع ده ده حاصل عليها صوره البطاقه الشخصيه دي ممكن اسم العائل الماده ممكن صوره شخصيه ممكن صورة ايه؟ الفيزا يعني ايه الفيزا؟ دي فيزا دكتور صورة الفيزا عشان يعني لو في اي مشكلة يعني فيزا اللي هي فيزا الفيزا الجاية بتخصص اي فيزا او شركة او راح الحساب البنك لو كان مسؤول يا دكتور عن هقعد كده بس يا ابني حالك اللي متوفر يا دكتور عن حضرتك دلوقتي بس انما ما فيش مشكلة ايه المتوقع بتاعك؟ طيب لا مش هرب بس بس انا كلمت علي شمس الدين أيوه. في هذا الشأن لا هي نقطة الإعلام عن مصر مع الدكتور سامح اللي هو ماسك الإعلام فعلا عشان يرفع حاله هو رئيس عدد طيب جود الله صادق عمي انا عند رعاية الفنادين شرفنا دكتور احنا كل محاضرة إن شاء الله بطن الشرف بتاعتك بس ما تعددهاش عشان خاطر الناس كده وسيبوها وسيبوها سيبوها يعني سيبوها يعني واحد جاي يدرس وطلبه جاي يسمعه وابعدوا عنه خلوهم بتوع ربنا وعاوزين العلم وفكر من كده انما احنا تقولوا بقى والله اعلم بدراسته ان شاء الله انا اعلم بدراسته قاعد بيانات وما بيانات كلهم بيقولوا قاعد بيانات بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند صفحه 39 بس اهم ما في هذا ان انا ذكرت في الدرس الذي مضى هو أه؟

وأبحث كيف كان يضرب الحق المثل. أنت لم تنني؟ إذا الأسلوب الغامض مع الطرق وكثرة المراجعة إذا لم يظهر كله ظهر بعضه. ومن حكم العلماء أنهم قالوا إذا لم يمكنك أن تأخذ الكل فعليك ألا تترك البعض. إذا كان لا يمكنك فلا تفهم على جدك وما تتكسف يعني حكيت انك انت شويه علم جديد الحمد لله حتى ما عندكش شويه علم صغيرين الحمد لله حتى ما عندكش وطول ما انت مجتهد في طلب العلم وانت في صح وبعدين اذا كنت بتجتهد ولا بتتهمش هيكون اجرك افضل لانك صبار زي الجحف الصبار تبغي بذلك وجه الله. خلاص الحمد لله انما الاعمال بالنيه وانا بقرا للمصحف انما بقرا انت خلص فعندك بدائع راعتهم بواضحه ومجاري الفظيعه بواضحه ومضرب كل مثل ومسك كل خط. يعني انا حاولت انما اطلع الاخبار زي حكايه سيدنا موسى والقبطي لما فاكزه موسى فقضى عليه وأصبح في المدينة خائفا يترق وإذا الذي استنصره. أنا فهمت منها أن اليهود عاشوا في مصر وهم عصبة متماسكة غير قابلين لأن يدوبوا في المجتمع المصري لأنه فاستنصرهم فاستغطاه ايوه من نتيعات وحد سيدنا موسى كان ماشي معهم في الحكايه دي فاستغطاه الذي من نتيعات على الذي ما عدو. اذا عاشوا ما عاشوا ولم يندمجوا ولم يذوبوا وانما ظلوا محتفظين ب وهكذا وهكذا. المهم لا برضك يعني ما دمنا ذكرنا هذا لطيفه جدا جدا جدا ان هم ليله الخروج سيدنا موسى علمهم بايه؟ بليله ايه؟ الخروج. كل واحده يهوديه لها جاره قبطيه مصريه استعارت ذهبها منها وهي لا تدري انها والمصريه لا تدري فخرجوا من مصر ومعهم زينة القوم ذهب المصريين جميعا. يعني المصريين فتحوا لهم الباب لما جاءوا ليوسف عليه السلام وقالوا له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ودي الكلمة اللي فجرت سر يوسف عليه السلام لأن يوسف عاملهم وهم لا يعرفونه ولم يخبرهم أنه أخوهم إنما لما قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا فأوت الكيل وتصدق علينا رق يوسف رق إيه وقال لهم إيه لا هل إيه ما فعل فانتعت انكشفت السر. الضربة اللي خلت يوسف يكشف السر هي تصدق علينا هي ايه تصدق علينا واحنا واهلنا والى اخره. فجاءوا وقلتوني لكم اجمعين هو في الخير خير قلتوني لكم ايه. فعاشوا ما عاشوا ويوم خرجوا صرخوا كل ما كان يمكنهم ان يصرخوا. تفهم كلامي؟ لازم نفهم. فالمهم ان مسك كل خبر كنت انا اجي اخبر سيدنا موسى او سيدنا عيسى واصوت القران كيف تفهم

انا بقول لك اجتهد وتعال ورد خيبان. بس رد خيبان دي مني انا، انما الذي يملك مفاتيح السماوات والارض لا يرد يدك خائبة ابدا. تفهم كلام؟ بس هذا المسألة. بس انهض، اصحى من النوم، اصحى من النوم، خلاص خلاص مخك مل الخيبة، مخك مل النوم. اكره اكره التخلف كما تكره ان تقذف في النار، لان هو بوجوده لو كان الفقر رجلا لقتل. طب التخلف العمل من الفقر. تفهم كلام؟ يلا. وإعلام وتذكير. أيوة. ترغيب وترهيب. واضح، دي كلها معاني قرآنية، وأنا أطلع أشوف الترغيب، أشوف الترهيب في مثل الآية إيه؟ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. وهم إيه؟ هل هناك ترهيب أوجع من هذا الترهيب؟ وهم طب واهل الجنة وثيابهم كذا، أراجع وأتذوق وأذوق ما أمكن. وأنا قلت، أنا قلت لك ارجع خيبان، بس فكرتك أن ربنا سبحانه وتعالى أكرم من أن يحرمك من عطائه، لأنه إذا مد العبد إليه يديه لا يردهما صفرا. وقال العبد حتى ولو كان خمر ابن كلب، قال العبد ما جاش الصالحين حتى يضع فيهما خيرا، قال العبد. كم كلام؟ بس لأن الخلق خلقه والملك ملكه، وهو لا يحرم خلقه من ملكه جل وتقدم. وبعد القرآن في حاجة مذهلة، ومن كان يريد من كان يريد حرث الدنيا يؤتيه منها. يا سلام، ادي عز الالوهيه دي. من كان يريد، ومن كان يريد نازل له في حرثه نؤتيه منها. نؤتيه منها دي الوحدات دخلت في دين الله، لان هذه لا يقولها الا الله، لان ده عز الالوهيه. انت يا ملحد يا محاد لله ويا رافض للحق ويا رافض للدين تريد كذا خذ، تريد كذا خذ، ده عز الألوهية. ما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ وهذا يلا. ومع كل حجة وبرهان وصفة وتبيان وظهرهم أنهم تأملوه سورة سورة وعشرا عشرا آية آية فلم يجدوا في الجميع كلمة. لا تلاقيت الكلمة سهلة الأخير بس خالص، وده تجريبا يعني تجريبا والله أعلم فيه نفة الجحر. في إيه؟ نفة الجحر. ونفة الذين الباقلاني، ونفة الباقلاني، لأن الباقلاني قام جزء كبير من الإعجاز عنده على خلوه من الكلمة الواهية. على إيه؟ لأنه ليس هناك كلام ولو نطق به أفصح الناس. كم الجملة؟ يخلو من الكلمة الوهنة. فوجود الكلمة الوهنانة في كل كلام، ووجود الفكرة الوهنانة في كل فكر، ما دام بشر لابد له من أن تكون هذه الوهنانة، لأن الفطرة بتاعت الإنسان فيها هذا الجزء الوهنان. فالباقلاني كان يقوم جزء كبير من دراسته، جزء كبير مش كل الدراسة، على الخلو من هذا. وكان وبعض العلماء لاموا الباقلاني بيقولوا لأن الخلو من العيب ليس إعجاز. ده كلام صحيح. قال إيه؟ قال إيه؟

مولانا في قوله تعالى في استغاثه الذي فوكزه موسى. أيوة. فمر زمان في العام الماضي يعني في لمحة هنا يعني ضربه بها لا عليها يعني الضربة لم تكن سبب إنما هو يعني هذا معقول يعني كانت خفيفة يعني فقضى عليه عشان مقاتل دلاجة من الأنبياء بس يعني وفزة كده إنما استغاثه الذي من شحاته دليل على أن موسى منهم من أبناء إسحاق من ذات العقوب بلا شك فيها وقوم غرباء ومصر وفرعون ما نستعرفهم فلابد أن يتحاصب على الشيعة. بس فأنا لما بقول سيدنا موسى عليه السلام كان معه ده مش يعني تعصب لا إنما هو كان القوم مظلومين وكان فرعون يستعبدهم ورسالة موسى تخلصهم من فرعون. أحيانا أجده وأجد هذا واضح جدا في خطب الكتب. أجد أن خطبة الكتاب تبدأ بمضمون الكتاب خطبة المعنى تفضل الشيخنا يبنى قول فضيلة مولانا بعض المولانا لاحظ ان فضيلة مولانا مريض كل لما تتم سرقه انا لا حضرتك ذكرت انه في عالم من علماء الاشاعره توسط بين اثنين المعتزله او العكس في الافاده في الاستفاده عالم من علماء المعتزله توسط بين اشعريين كثير جدا او العكس الامثله هذا الشيخ اللي احنا فيه عبد الطارق الدرداني نعم اخذ كل علمه من الجاحظ والجحف المعتزلي مستفيد المعتزلي عادي نعم كلامي نعم. ثم كان أفضل من أخذ علم عبد القادر الأشعري الزمخشري المعتزلي المستفيد نعم. فهو ما كانش فيه الكلام ده نعم. إنما إحنا عقلنا خاب وخذني وفراغ ذهني ودليل مستخب ونجلب الأشعار والمعتزلة خليهم الأشعار والمعتزلة. طب ما انت عندك انت وانت عندك انت التغريب لو كان ابن تيمية موجود ما كانش ثقافة ما كانش قال ان المعتزلة هم شياطين الأمة كما قال وإنما كان وقت يدافع عن التغريب لأن التغريب بيقتلع الشر من جذور. نعم نعم نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. Hadi ya.